ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من هذا المجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه المحاضرة الثانية بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ محمد رزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية والسلامة وأن يشكر سعيا وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناته وأن يعلمنا منه حسن الخلق وحسن الأدب وعلو الهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين خلق آدم وعلمه الأسماء أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار المقام وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار مجزاء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسرات ونستعينه على البأساء والضراء ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وأمراض الداء وشماتة الأعداء. ونسأله أن يجعلنا وإياكم بفضله من الأصفياء الأتقياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء. سميع بصير يرى نملة السوداء في ليلة الظلماء ويسمع غريبها على الصخرة الصماء. أجرى الأمور بحكمته وسير الأقدار وفق مشيئته بغير عناء لا يجعله شأن عن شأن فكل شيء جرى بقدر وكل أمر تم بقضاء. ويشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء. دعا أصحابه إلى الهدى فله النداء فكان له في ذاته هدى ونور وفي سلوكه إشراق وضياء. هو القدوة المشرقة في الزهد في دار الفناء فكم مرت شهور وليس له طعام ولأهل بيته إلا التمر والماء. سبح الحصى في كفه بخير الأسماء وحين ضمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاطى الصبح والمساء وما كان في الكون ظلمة وضياء. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذه الساعة الطيبة المباركة إن شاء الله أريد أن يكون موضوعنا عن الغفلة. والغفلة سهو يعتري العبد من قلة تيقظه وتحفظه والغفلة من الأمراض المهلكة وهي ليست من أوصاف أمتنا إنما من أوصاف غيرنا. لكن العدوى تسري إلى الإنسان إذا قصر وأهمل. ورد ذكر الغفلة في القرآن الكريم على عشرة أوجه. الوجه الأول الوصف وصف الله تعالى الكفار المغلولين بصفة الغضب، فقال جل ذكره: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مع أن اقتراب الحساب يدعو إلى العودة والتوبة، إلى العوبة والرجوع، إلى الانتهاء عما يقع فيه العبد في وقت قوته وصحته. اقترب الحساب يعني استعد. لكن على أهل الكفر مع اقتراب الحساب هم في غفلة، وأهل الغفلة هم في غفلة عن الله، عن آيات، عن أسماء، عن كتاب، عن دين، عن نبي، عن الإيمان وعن العمل. في غفلة ثم في إعراض. فالوجه الأول وصف لهؤلاء الكفار بتلك الغفلة. الوجه الثاني الاعتراف في الغالب حينما يوصف الإنسان بصفة، إن كانت هذه الصفة ذميمة فإنه يحاول قدر المستطاع أن ينفي التهمة عن نفسه. يعني حينما تلقى رجلا ثم يخبرك خبر مثلا فيكذب، أنت متيقن، تقول له أنت كذاب. يتعرض بعد ذلك أن يزيل هذه التهمة عن نفسه. لكن أهل الغفلة الذين وصفهم الله تعالى بها لم يحاولوا إزاحة التهمة عن أنفسهم، بل اعترفوا على أنفسهم بها. قال سبحانه: وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهم يعترفون على أنفسهم بالاعتراف كما يقولون من أعظم الأدلة على ثبوت الجناية على العبد. فعن ذنب فعل اعتراف. نعم ربما يكون هناك بعض الأشياء التي هي من العوارض، لكن متى يغلط وقد اعترف؟ لذلك الكفار اعترفوا على انفسهم بل استدركوا بل كنا ظالمين. الوجه الثالث في الغفله شهد عليهم بها القران الكريم. القران حجه لك او عليك. ياتي القران فيشهد على هؤلاء. يقول ربنا سبحانه: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. انذرهم يوم الحسره يوم القيامه حينما يجاب بالموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على آية كبش النار، ثم ينادى: يا أهل النار فينبو وأشرب. ينادى على أهل الجنة فينبو وأشرب. يقال: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم إنه الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عند ذلك يرجع أهل النار بحسرة ما رجع أحد في مثلها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وزعت الأماكن سكنها الوجه الرابع عرفنا شهد بها الملائكة الكرام عليه بها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الملائكة يشهدون على ابن آدم بها. تصور وصف اعترف شهد القرآن شهدت الملائكة. الوجه الخامس غفلة شبهوا فيها بالأنعام، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عطلوا جوارحهم، عطلوا قلوبهم، عطلوا كل الحواس فلم يستفيدوا بها. ومن لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. فهم لما عطلوها وصفوا بالأنعام بل أضل بالأنعام. فالأنعام معروف، الأنعام سوف تنتهي قصتهم حينما يتحولون بعد القصاص إلى تراب. أما هؤلاء والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الوجه السادس غفلة، غفلة الأوثان عمن عبدهم. بعض الناس يتوجهون بالعبادة إلى غير الله تعالى، سواء كان هذا الغير بشر أم حجر أم جن أم شجر أم مخلوق أو وثن. لذلك يقول ربنا سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. أنتم عبدتموهم من دون الله واتخذتموهم أندادا وتوسلتم بهم وجعلتموهم هم الأساس في الشفاعة في الدعاء في أنواع من العباد، مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزينا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نحن لم نشعر بهذه العبادة. الذين يظنون أن الموتى يعلمون شيئا عن الأحياء أو ينفعونهم نظر الروح يتبرعون منهم ويستشهدون بالملك سبحانه وتعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. احنا قلنا كم مره بقى في الغفله؟ ست. الوجه السابع غفله عن ايات الله. ان الذين لا يرجون لقاءه ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا ما عملوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. اذا جاءت الايه تلو الايه لم يتعبوا ولم ينتفعوا فهم في إعراض عن الانتفاع بآيات الله، سواء آيات الله المقروءة أو آيات الله المرئية الموجودة في الكون. والله تعالى سنريهم آيات يعتبر في الآثار وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكنهم لا يتعبون بهذه الآية. الوجه الثاني قبل تعالى الله عنها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الوجه التاسع قبل ايضا عن اعمالنا تعالى الله عنها وما الله بغافل عما تعمل. الوجه الاخير والعاشر غفلة يتمناها أهل الكفر لأهل الإيمان، والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أهل الكفر يتمنون في هذه الأمة أن تغفل عن الجهاد في سبيل الله وعن الأخذ بالأسباب أسباب النزل، فعند ذلك يميلون على الأمة ميلة واحدة. في الغالب الكلام النظري بيبقى في سنته بعض الصعوبة، لكن بالمثال يتضح المقام. تعالى نضرب مثال من القرآن الكريم لرجل من أهل الغفلة ورجل من أهل التوحيد. قال ربنا سبحانه: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنهر وجعلنا بينهما زرعا. حينما نرى بالمثل برجلين يبقى الواحد منهم مؤمن والثاني كافر. لو الاثنين على وتيره واحده من المؤمنين رجال ولو على وتيره واحده في الكفر وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادهم نفاقا. فالكفر ملة واحدة والإسلام أمة واحدة. يبقى لما يطبق المثل برجلين يبقى واحد منهم مؤمن والثاني كافر. طيب اسأل نفسك هذا السؤال: من الذي يحتاج إلى كثير من الآيات حتى يسلم لله رب العالمين؟ المؤمن ولا الكافر؟ ها؟ الكافر لأن المؤمن آمن من أول وهلة، ولذلك ترى الرحمن الرحيم سبحانه حينما يكلف المؤمن ربما يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله قل للمؤمنين غضوا، يعني كل من يغض، لأن المؤمن من أول مرة إذا علم أن هذا يرضي الله فعله مأمور به أو مستحب. فإن المؤمن يبادر بتنفيذ الأمر بل بتنفيذ المهام التي يعلم أن الله تعالى يحبها. يبقى اللي محتاج هذه الآيات الكافر. قال الله تعالى: جعلنا لأحدهما، يبقى اللي محتاج لمين؟ جنتين من أعناب. الجنة هي البستان الذي استتر عن العيون فلا يراه من بخارجه، ليس بستانا عاديا انما جنه. الجنه استترت عن العيون بما احتوتها من اشجار من اوراق لدرجة أن من بخارجها لا يطلع على ما بداخلها، ولذلك سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، وسمي الجن جنا لاستتاره عن العيون، لو يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. جنتين من أعناب، الأعناب كل ثمار الفاكهة، تخيل بقى واحد في جنتين أعناب، ثمار فواكه، ممكن واحد يخطر بال جنة للمترفين، يعني احنا عايزين ناكل الضروري، يعني ايه يعني لو ما اكلتش فاكهه ما اكلتش الاعناب دي؟ قال لك هذا الله سبحانه وتعالى يعدد ما في هاتين الجنتين من نعم، جنتين من ايه؟ احلام. وحففناهما بنخل، غالب شجر الزينه لا ثمر له، يا اما يعطيك لون جميل يا منظر جميل وهيئه لكن لا ثمر له. لكن الله تعالى لما جمل هاتين الجنتين جملهما بنخل، والنخلة هي الشجرة الطيبة التي يؤكل منها فيهم الرطب، ويؤكل منها مدخر التمر، حتى قيل الشجرة الوحيدة التي ليس بها خبرات النوى علف المشيب. في هذه الشجرة أصناف وألوان يفعلها ابن آدم مما يحمل فيه الطعام أو يدخل فيه من الخوف أو من الصبر أو غيره. الشاهد أن الله تعالى جمل هاتين الجنتين بمنظر بديل جميل ومثمر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بل ومن ربها المثل يرميها الناس بالحجر فترميهم بأطيب ما معها من الثمر، فهي لا تقابل السيئة بالسيء إنما تقابل السيئة بالحسن. ارتفع عن سفاسف الأمور، يبقى جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الجنتين زرع ولا مش زرع؟ طيب والنخل أمال يعني إيه بقى وجعلنا بينهما زرعا؟ فهمت؟ عادة عندما يكون الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في الأخير يكون في بدل ما واحد ياخد جايزه يبقى اثنين. لا يسرع ما بين الاذكار العاليه وما ينفعش يبقى وراها. لا ما ينفعش يبقى وراها، يبقى وراها ازاي؟ المستاهل يبقى تحتها ووراها ما ينفعش يبقى وراها وبتكمل. هينفع لا يهم يطلع هنعتبر كلام الحاج وكلام الزرع يطلق على الفوت الضروري بقى اللي هو اسمه زرع. زرع اللي هناكل منه ده اللي ايه بيطلق الغالب عليه، زي الرز زي القمح زي الذره زي الحاجات الضروريه بقى. يعني هاتين الجنتين جنه المتقين او جنه المترفين ليست في الاعناق فقط، انما فيه فيها اعناق وفيها نخيل وفيها كمان الخبز الضروري اللي انا وانت بنهتم، وجعلنا بينهما زرع. ولذلك تلاقي معظم اللي بيزرعوا الفواكه موسميه، كل شويه كده يزرعوا فيها ايه؟ شويه كذا شويه كذا، اللي هي الاحوال او الخبز الضروري، وجعلنا بينهما زرع. يعني جمع الله تعالى في هذين الجنتين كل اصناف النعم. ممكن واحد يخطر باله يقول لك طيب والله ده انا اعرف فلان له مزرعه في الاماكن اللي هي الصحراويه دي، يعني هو زرع كل حاجه بس ما فيش حاجه بتطلع، او يعني ما بتثمرش. لكن الله تعالى قال كلتا الجنتين اتت اكلنا ولم تظلم منه شيئا. يعني ده دليل على ان الارض اذا اذن لها الملك سبحانه ان تكتب خيرها وتمنعه عن الناس بظلمهم منعت وبخلت، واذا اذن لها ان تعطي خيرها لم تظلم منه شيئا. يعني لو الفدان عندك بيجيب خمسة، عند الراجل ده يجيب مية بركة، كل الخير ده حتى يرجع إلى ربه. يبقى جنتين من معناه حففناهما بنار، جعلنا بينهما زرعا، أكلوا كلا لم تظلموا شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. أكبر مشكلة الفلاح بيعاني منها الرمي. الرمي ده بقى لو حد يروي زي ما بنسمي بنقول فلاح، يعني راكب مرسيدس هيفتح بس الحوال يروي وبعدين يجي خالص مش محتاج أي شيء. فجرنا خلالهما نهرا، مش كده بس، وكان له ثمر. يعني ايه وكان له ثمر؟ وكان له نتاج يكفيه من جميع ما زرعه. هو الثمر بتاع الجنتين ولا بتاع الزرع ولا بتاع النخل ولا ده حاجه ثانيه؟ بارك الله في صدري في بانتفاع الجنتين بالمياه بعزوبة المياه، فإذا انصبر الجنتين من المياه وكان له ثمر. يعني الراجل ده مش المحصول بس، هو كل المالية بتاعته الميزانية، ده الخزائن كمان كانت مليانة ذهب وفضة. وكان له ثمر يعني الحصيلة النقدية الكنز الفلوس. يعني مش ان هو احيانا الواحد فينا قبل الزرع مثلا بشهر ولا حاجه تلاقيه مسدد من فلان ومن فلان، ان شاء الله الزرع هيسدد وهيعمل كده. لا الراجل ده ما كانش محتاج حتى الايه؟ الجنتين. وكان له ثمر الخميره الموجوده في الذهب والفضه. كل هذه النعم فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا. بعد كل هذه النعم أنا. أنت إيه؟ أنت الذي إذا جعت اشتكيت وإذا شبعت اشتكيت، إن قل مالك اشتكيت، إن زاد اشتكيت، إن عرف منصبك اشتكيت، إن دنا اشتكيت، إن تزوجت اشتكيت، وإن لم تزوج اشتكيت، إن رزقت المرض اشتكيت، وإن عدمت اشتكيت. يطلب الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكر، لا يطلب الإنسان حالا واحدا. قلت للإنسان ما أكفر، أنت مين؟ قال له أنا أكثر منك مالا. لما اعتز اعتز بالمال، مع أن المال اسمه ومصفوفه فيه. يعني لما نسأل على لما أقول لك اللهم أنا مصرف فين؟ تقول لي ده مال. أنت بدأت ولا لميته؟ إن قل مالي فلا أحد يصاحبني، أو زاد مالي فكل الناس كلاني. كم من عدو لأهل المال صاحبني وكم صديق لأهل المال عدوي. المال عرف ذلك، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. مال قوام المال يقوم بالذهب والفضة، يسمى ذهب بالدينار، وبتسمى الفضة بالدراهم. الدينار وكأنه مشتق من كلمتين، أوله الدين والتصق به نار، فلا يحجز عن النار إلا الدين. والدرع أوله در وآخره هم، فمن لم يأخذه بحقه ضيعه. ولذلك كان بعض السلف يقول من لم يعرف رقية الدرهم والدينار فلا يحل له أن يأخذه، لأن لذته والفضل. إقرار إن شئتم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها في بابهم ونورهم ونورهم. هذا ما كنتم يأخذكم فذوقوا ما فيكم سيدنا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. خذ بالك العز كثرة الأصحاب عند وجود المال ليس دليلا على حسن الحال أو المال. لماذا؟ لأن المنتفعين يأتون كل يرون. لذلك لما افتقر قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظلم نفسه. سؤاله لو أن الله جعلنا لأحدهما جنتين كلتا الجنتين وحفظناهما وجعلنا بينهما الله يعني كلها تدل على المكان. اللهم هم الآن ودخل جنته ليه؟ لا هم الاصل وضرب له مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين ده الاصل. انما لما يقول هنا ودخل جنته يعني الأخ كان قريب قال يعني أعمل له يعني توصيلة صغيرة واعتبر كلمة صحيحة. دخل جنته تدل على أن هذا الرجل لما دخل دخل الكافرة. ليه؟ لأنه الكفر ويتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمعنى المكفر حرم من جنة الآخرة التي بعض الرحمن عباده ومن. ولما تحرم من جنة الآخرة تحولت الجنتان عوضا عن جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فدخل جنته التي ليس له غيرها والتي جعلها عوضا عن جنة الخلد بكفر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن المؤمن إذا دخل قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا الدنيا ما مش بالقيامة هي في جنته التي حرم منها ودخلها في الدنيا وليس له من أثره إلا النار. إذا ودخل جنته تدل على كفر والعياذ بالله وعلى عدم إيمانه ولا تعظيمه لرب سبحانه وهو ظالم لنفسه. الظلم ظلما ظلم دون ظلم والكفر كفران الشرك شركان. لكن هذا الرجل ظلمه من انواع الظلم الاكبر الكفر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. خذ بالك المؤمن اذا دخل على ماله او عياله شكر ربه صاحب الفضل سبحانه فيحفظ ربنا سبحانه عليه ماله وعياله ويبارك له فيهما وينجيه من شر نفسه. الكافر ربما يحسد نفسه بنفسه، ما ظلمت بذلك ابدا، مش كده وبس، استنصر وما اظن الساعه قائمه، في ساعه في اخر في كذا، لا ولا يرددت الى ربي لاجلن خير ربنا عن قلبك. يعني كانه بيقول يعني انا اقترض معك جدلا اني في اخره، فيبقى سعيد الدنيا سعيد الاخره، لولا ربنا رضي عني ما كانش اعطاك. العطاء ليس غالبا دليل الرضا، فقد يعطى غير المؤمن وقد يحرم من المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه وعن اهل بيته كان يمر عنا علينا الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ولا يقر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جار. وكان رب الحديث ظن ان لا يقر منك عليه، يا شهرين ما يكونش لحمة. قالت لا لا نأكل الخبز العيش. فلما سأل علامة قالت على الأسودين التمر والماء. لما كانت الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فإن الله تعالى لا يكفر فيها أهل الإيمان، لكن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مهجورا. فليس سعيد الدنيا كما يكون سعيد الآخرة، إنما السعيد كما قيل ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن السقي هو السعيد. لكن المؤمن قاعد يسمع الكلام من هذا الرجل ولم يقاطعه ولم يعترض عليه، سوى المؤمن اللي عنده. وهذا شأن أهل الإيمان، يسمع الكلام الأخ خالص حتى يستطيع أمره. فلما انتهى وسكت قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ أصدق تعبير على حصل منه كفر. وده إيه؟ جنتين بكل ما فيهما من نعم وذهب ورصيد وصيحة وعدم شكر، كفر. أكفرت؟ كفرت بمين؟ بالذي خلقك من تراب. بيرجعوا للأصل بتاعه، كلكم لآدم وآدم من تراب. وخد بالك دي من الحكمة في مخاطبة أهل الكفر، يعني عرفوا إن هما يعني ابن ناس طيبين من ذرية آدم عليه السلام وممن حملنا معه، لأن الأرض غير كل أهل الكفر لم يبقى إلا نوح عليه السلام ومعه أهل الإيمان. يعني موجودين النهارده دول ولاد مصريين ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني ارجع لأصلك من تراب ثم من نطفة من ظهر أبيك، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. ثم سواك رجلا، بيت هيئة ومنظر وشكل، واللي يشوفك يفكرك بهذا. كفرت؟ الذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سبعة رجلين. الإنسان في أحسن أحواله إذا كفر بالله، ربك معايا من النقطة دي، إذا كفر بالله فإنما هو كما قيل أوله نقطة قدرة وآخره جيفة نتنة أو قدرة وبينهما يحمل العذراء. إذا كفر بالله بقى كأنه منعار متنقل، كل ما يتمنى يفرغ بسرعة. هذا هو هذا. طب ما هو الواحد يقول الله تعالى شركة مهتم وياكل برضه المؤمن يبقى هتقول عليه رقعة بعد كده؟ قال لك لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقسم وقال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المؤمن طيب مطيب حتى ما يستغفره الناس فيه عند الله تعالى طيب. ولذلك هذا غزال رب أشعث أفضل. شو تخيل واحد مسافر الهدوم بتاعته اتكسفت وشعر كل شعرين عرضت بالتانية أشعث أفضل ذي طرين مدفوع من الأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله لا أمر. مسألة مش هي وشك شهيد يأتي يوم القيامة جرحه يسمع دمه اللون لون الدم والريح ريح الميت. المؤمن طيب مفير. يبقى الكافر هو اللي بهذا الحال. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا مشرك بربي احد. مع انني لست ملكا ولا يؤتيني الله تعالى من الخير مثل ما اتى لكن هو الله ربي ولا مشرك بربي احد. وبدا يوجهه فعلا ولولا ان دخلت جنتك. احسن من الكلام اللي انت قلته اللي غير مسؤول وغير مدروس وتشم منه بال واضح اثار الكفر وعدم الشكر بدلا من ان كنت تفعل ذلك. ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدل ما كنت تقول اللي قلته كنت تقول ما شاء الله. ولذلك قيل إن الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا دخل بيته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقيل له بذلك قال لأن امرأتي جعلت لي البيت جنة وإن ربي يقول لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم ضرب له المثل بنفسه قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إحنا ما بنحسبهاش دنيا فقط، لكن احنا بنحسبها الدنيا واخره. الشيء الخليط في الدنيا مع ايسر اليسير في الاخره اربع الرابعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار. واحد في الدنيا بقى كل الاسباب بين يدك، الدنيا بين يدك، لك ان تتصور طعام شراب سكن ملبسه مركبه وضعه. يؤتى بهذا النعم ف فيقمس غمسة واحدة في النار. ثم يقال له هل رأيت نعيم الخلق؟ عايز تنعمه في النعيم؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيم الخلق. ويؤتى بأبكس أهل الأرض من أهل الجنة فيقمس غمسة في الجنة غمسة واحدة. ثم يقال هل رأيت رؤوسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت رؤوسا قط. تبا لدنيا لا تساوي غمسة واحدة. إن كانت في الإيمان أو كانت في الإيمان غمسة. لذلك أن من ترى نهاية أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله ده أخونا قال له إيه؟ جنتك فاهم عبها. ولذلك لابد لك من فهم المخاطر والقرار اللي يخاطب به. إياك أن تخاطب أو تجادل أو تناظر من لا تعرف حجته فيهلك فيهزم الحق فيك. لكن لا تنزلهم إلا على حكم كافر. أنا راجل كافر أحب لك بقى الشيخ الكبير بتاعه. لكن لابد أن تفهم ما تقوله له. إن طعني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. والجنة هي سبب كفر الدين ويرسل عليها أسبابا من السماء. أسباب صاعقة، دمار، حريق، انتقام. فتصبح صعيدا زلقا. خد بالك لو انا تصبح صعيدا فقط يبقى الراجل ده فصل ايه؟ ساعه واحده اسود خلاص هيرجع يزرعها تاني ويستفيد منها. لكن صعيدا زلقا الزلق ده عامل ايه؟ عايز حاجز بين الارض وبين الماء. وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت الارض. سبب الحياة في هذه الارض ايه؟ الماء. ان الذي احياها لمحيي الموت. فالارض اصبحت صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا. أمر من الله تعالى. وقيل لا أرض لا إيمان غار فلن تستطيع له طلبا وتدع إذن اترك. أول ما نؤمن الكلام بتاعه على طول وأحييك وقعت الآفة الدمار جه اتحرقت الجنتين فسد ما فيهما من زرع. الراجل ده مغلوب. كان يكفي أن يرجع الرجل إلى ربه ويعيش بالكنوز المليانة. لكن الغرور دفع وقال لي يا عم ده ارض انا عارفها. انا لو صرفت على جنيه هلاقيه مية. بضرب الراجل قبل مية. فقعد يفتح بقى فتح الكنوز ويصرف ويصرف هيجيب لها قمه جديده يجيب لها ميه معدنيه ويعمل لها مش عارف تمويل ايه ويعمل معاه امكانيات. وبعدين واحيطه في ثمانين فأصبح يقلب كفه علي هذا الكلام على ما أنفق فيها وهي أشرك بربي أحد. الله. طب ما انت جاب هو وقال يا ليتني لم اشرك بربي احد. لو جينا نكسب الكلمه دي بس لما واحد يقول يا ليتني لم اشرك بربي احد الكلمه دي طيبه ولا خبيثه؟ ها؟ طيب. لكن لماذا لم نتقبلها منه الله جل في علاه؟ الكلمه الطيبه لابد تخرج بالقلب وباللسان طيب. طب لو خرج باللسان خبيث او بالقلب خبيث ضاع اثرها ولا وزنها. حتى اذا ادركه الغرق من قال امنت انه لا اله الا الذي امن بي من اسرائيل وانا من المسلمين. الله. ده الرجل بيقول ايه؟ يعني قالوا كل لا اله الا الله موسى رسول الله. امنت انه لا اله الا الذي امن بي من اسرائيل. ده الواحد نعم. وبنو اسرائيل امنوا كما امن موسى. الله في الغار يقول عند الغار لا اله الا الله موسى رسول الله فيغفر له. قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الخبيث مهما قال الطيبة لا تنفعه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لذلك الطيب القاك الطيب. الرب تعالى يا ليتني لم اشرك بربي احد. ولماذا لم تقبل منه؟ لان الرجل تحسر على ما كان يعيش فيه من نعم وخيرات. راح لو ما كانش اشرك كانت فضلت النعم. فهو متحسر على النعم ولم يتحسر لله لحظة ولم يندم على فعله. لذلك لم يقبله الله تعالى بل لم ينتفع بذلك. فإن أراد الطيب أن يكون موفقا فليكن طيب اللسان والقلب والاعتقاد والعمل. لذلك اذا اختلفت اعمال القلوب عن الالسنه جاءت قضاءه وجحدوا بها واستغفرتها انفسهم كل ما يقولون ما ينفعش. فلا بد من موافقه اللسان القلب والاعمال. لان الايمان قول وعمل ونيه ويزيد وينقص فلا بد فيه من ذلك. يا ليتني لم اشرك بربي احدا. وكانت النتيجه ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله. الله. من كان حواليه نور راحوا فين؟ هؤلاء لا ينبغي أن يفرح بهم لأنهم تنبعون يأتون على أثر النور أو النار ولا يأتون إلا بالاستفادة. لذلك هؤلاء لا ينصرون أحدا ولا ينتفع بهم. فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا. اذا الايمان يغني صاحبه، الضلال يودي بصاحبه الى الهاوي. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن اسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار. على الوتيره سريعا في خلال يعني خمس دقائق عشان ما اطولش، قارون كان من قوم موسى. يا وخد بالك دي معناها دي خطر علينا، يعني كان من الصحبة دي أيوة كان من الخطر، كان فاهم كان عارف. فبقى عليه بقى مفيش شغل وفي غطرسة وكده، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتلي بما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. كان المطلوب يرجع الكلمة لفوق، لكن حتى ليه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. المفترض لما يقول على علم يبقى فعلا ايه؟ فقال الله تعالى أولم يعلم. إنما أوتيت على علم عندي دي الله تعرف على طول إنها أوامر، لأنه على طول قال أولم يعلم اختبار، فعندك علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الله. لذلك أولم يعلم أن الله قد آلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته كل اللي يملكه، فانظر يغري الناس اول ما الناس تشوفه كده كل واحد يتحسر على نفسه، واللي لما الناس شافوه قال الذين يريدون هذه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. بمفهوم اليوم الناس اللي بتقعد تقول ده يعني جاتهم نيلة ومش عارف ليه؟ يعني يا عم طب حتى لو اي حاجة. العجيب بقى لما ظهرت الآية فخسفنا به وبداره الأرض، هنا أصبح منظر عجيب، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يخرجون. عشان تعرف إن أرباب الغفلة وأهل الدنيا ليس لهم مبدأ، إنتوا نفسكم في اللي هو فيه خدوه باللي عليه، بحيث لما يتخزنكم يتخزنكم. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. خد بالك سموها إيه؟ منا، لولا أن من الله علينا. من عليهم بإيه يا إخوان؟ بأن جعلهم فقراء معدمين لا يجدون. سموا قلة الزاد والعادة في هذا الوقت منا، الذين يتخسفوا من الأرض. لك لا تحذر. نعم. لولا أمن الله علينا لخسر بنا. وإن لا يفلح الكافرون. الأساس اللي كنا عباد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الغفلة وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخرون أعمالهم عند الله فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. وبعد أيها المستمع الكريم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع العقاب. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى ووسع عليك وآتاك من جميع أصناف المال فلا تكونن من الغافلين عن شكر الله سبحانه وتعالى. وإذا حرمت ومنعت فلا تكن من الغافلين عن الصبر، فإن المؤمن صبار شكور كما وصفه الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكن من الذاكرين وإياك أن تكون من الغافلين، وراقب أحوالك وانظر الحال التي أنت عليها. فإذا كنت في نعمة فلا تغفل عن شكر الله عز وجل، وإذا كنت في نقمة وبلاء فلا تغفل عن الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون أمرك كله خير لك بإذن الله عز وجل. والحذر كل الحذر من أن تكفر نعمة الله عز وجل أو أن تطغى على خلق الله وتتعالى عليهم وتتكبر. فقد سمعتم عاقبة التكبر وعاقبة الطغيان وعاقبة الكفران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خيرنا شيخنا خير الجزاء على ما قدم لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتقون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وإلى اللقاء الثاني بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب، فمن أراد أن يجدد وضوءه فليتفضل، وجزاكم الله خيرا.